في بعض الأحيان، وقد جاءه بعض الذين يدعونه وإلى الطعام، وقد في بعض الأحاديث أنه قيل له وهو المسجد وقام للناس قوموا، وقال للناس قوموا وهم في المسجد. لكن كل الناس يتخذون هذا طريقة، يعني عندما يكون فيه أكل أو يكون فيه أي مناسبات، يعني الذي يبدو أن هذا خلاف الأولى حتى لا يكون المسجد يعني إعلانات و... عندنا من عادة الناس في البلد أن يقول لك إذا امتنعت عن طعام دعاك إليه يقول كل من أجل البركة، هل هذه اللفظة شرعية صحيحة أم فيها؟ والله يعني البركة ما هو كل إنسان يأكل ثم تنزل البركة، إنما يدعوه بالعبارات المناسبة، هو يسرنا أن تأكل وأن هذا حب إلينا وإكرامك، نريد إكرامك ونريد كذا، والبركة عند الله سبحانه وتعالى ليست بكونه يأكل ثم تنزل البركة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نعيم بن عبد الله المجمد أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد رضي الله عنه عبد الله بن زيد الذي كان أولي النداء في الصلاة أخبره عن أخبره هذه ترجمة محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله يعني محمد عبد الله ترجع إليه، يعني هو الذي أخذ ليس عن عبد الله بن زيد. عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قبلها وما بعدها استقام الكلام، لو قرئ ما قبلها وما بعدها ما يكون فيه الكلام نقص، وقال لها جملة أثرية وهي يقول لا ليس لها محل من الإعراب، هي في الإعراب يقول ليس لها محل من الإعراب، يعني جمل ليس لها من الإعراب هذا منها هذه منها. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له بشير بن سعد رضي الله عنه أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. قاله في الباب عن علي وابي حميد وكعب بن عجرة وطلحة بن عبيد الله وابي سعيد وزيد بن خارجة ويقال ابن حارثة وبريدة ويقال ابن جارية وبريدة رضي الله عنهم اجمعين. ثم ذكر ابو عيسى رحمه الله هذا الحديث المتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عند قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله تعالى أمر المؤمنين أن يصلوا ويسلموا عليه، ولما كان السلام قد علموه وعرفوه وذلك في الصلاة، قد جاء في بعض الروايات قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، قال قل اللهم صل على محمد، فإذن السلام قد علموه، ولهذا قال في الحديث كما علمتم أو كما علمتم، والسلام كما علمتم وكما علمتم، يعني إنه قد كان موجودا وهم ما سألوا عنه. في بعض الحديث قالوا أما السلام فقد علمناه صلي عليه، وذلك أن الله تعالى أمرهم بأن يصلوا ويسلموا عليه بقوله يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا